عصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان عصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجلس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات